بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم بكل صراحة. موضوع هذه الحلقة أهم موضوع ربما يهم ويشغل الأمة الإسلامية كلها. سوف نتكلم عن أمر ذكره الله بالقرآن واهتم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل منذ فجر الدعوة والبعثة لهذا الدين كانت أول قبلة للمسلمين تجاه هذا المكان الذي سنتكلم عنه في هذه الحلقة. كل مسلم يعلم أن أول قبلة لنا حتى بعد الهجرة استمرت كانت للمسجد الأقصى، لبيت المقدس، تلك الأرض المشرفة التي يروى أن آدم بناها، أو إبراهيم الخليل عليه السلام أبو الأنبياء بناها بعد الكعبة بأربعين عاما. بل ما ذكر الله مسجدا في القرآن إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وجعل شرفا لهذه الأمة أن أسري بنبيها على البراق يقول أتيت البيت من المسجد الأقصى، يقول على البراق، يقول صلى الله عليه وآله وسلم فربطته حيث يربط الأنبياء. وهناك حائط في المسجد الأقصى يسمى حائط البراق، يسمونه اليوم حائط المبكى، ما في شيء اسمه حائط المبكى، هذا كله كذب وتدليس وزور بهتان. هم دينهم ضيعوه أصلا، جاءوا الآن يبحثون عن دين في مسجدنا وأولى قبلتنا. ربط النبي براقه ثم صلى بمن؟ صلى بالأنبياء. جمع الله الأنبياء والمرسلين كرامة لنبينا لتقود هذه الأمة كل الأمم ولتكون خير أمة أخرجت للناس. فصلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والأرجح أنه عرج إلى السماء من مكان الآن تسمى قبة الصخرة، وضعت عليها تلك القبة الصفراء. المسجد الأقصى كبير، فيه المسجد القبلي من الجهة الجنوبية، راح تشوفونه بعد شوي، فيها قبة الصخرة، فيها المصلى المرواني، فيها مكان كان يسمى المتحف، فيه المدرسة، فيه حي المغاربة، 15 بوابة لهذا البيت ولهذه البقعة المباركة التي بارك الله فيها وما حولها ولأهلها. الله يقول عن إبراهيم ولوط ونجيناه ولوطا إلى أين؟ ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، البقعة المباركة بارك الله فيها لمن؟ للعالمين. بل الله أخبر أن نبيه أسري به إلى أي بقعة؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لترتبط قلوب الأمة بهذا المسجد، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ووعد النبي أصحابه صلى الله عليه وسلم بفتح بيت المقدس، وأخبر أن الساعة لن تقوم حتى يفتح هذا البيت، فتشوقت القلوب إليه. بل أخبر الصحابة أن من صلى فيه صلاة كانت بخمسمائة صلاة، فلو صلى الإنسان في بيت المقدس سنة كأنه صلى خمسمائة سنة في تلك البقعة المشرفة. ويذكر النبي دعاء سليمان عليه السلام لما بنى ذلك البيت، قال دعا ربه بثلاث، أعطي اثنتين وأرجو أن ينال الثالثة، وما الثالثة؟ ما ذهب أحد يصلي في المسجد الأقصى إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ما أحلى بيت المقدس وما أحلى المسجد الأقصى، لا تشد الرحال في الأرض كلها إلا إلى ثلاث أشرف بقعة فيها، ثلاث أشرف أماكن في الأرض كلها: المسجد الحرام يا من صلى في المسجد الحرام، والمسجد النبوي يا من صلى في مسجد النبي، ألا تشتاق للثالثة؟ ألا تحن لركعتين فيها؟ ألا تتمنى أن تصلي فيها صلاة الفجر فتنتظر مشرق الشمس ثم تصلي ركعتين في تلك البقعة المباركة؟ ألا تحب أن تصلي حيث صلى الأنبياء مع نبينا؟ ألا تشتاق

للسجود في هذا الموضع لله عز وجل، وكم أنا مشتاق لقراءة القرآن في تلك الزاوية، وكم أنا مشتاق لزيارة مسجد اجتمع فيه أنبياء الله وأما فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهل اشتقت أنت كما اشتقت أنا؟ طال احتمالي للهوان، فيا ترى تأتي السيوف بيوم بدر ثاني. بما سنجيب عمر بن الخطاب إذا رأيناه يوم القيامة وسألنا عن المسجد الذي فتحه؟ لما ضيعناه؟ لما تركناه؟ لما نظرنا إليه سليبا لا نستطيع حتى الوصول إليه؟ بلال أذن، أبو عبيدة وسائر الصحابة بكوا، بكوا لأنهم دخلوا مسجدا صلى فيه نبيهم وصلى الأنبياء إليه وتشد الرحال إليه. أما تحب أنك تسافر ولو مشا على الأقدام لهذا المسجد فتصلي فيه بقية عمرك؟ مكان مبارك تحفه الملائكة، تضع أجنحتها عليه. أن المسجد الأقصى وما حوله من بيت المقدس اليوم يهدم. مناسبة حلقتنا اليوم تدرون شنو؟ جرائد الإسرائيلية الصهيونية اليوم تعلن أن موعد 16/3 القادم، 16 مارس القادم، هو موعد هدم المسجد الأقصى. تدرون هذه أمنيتهم؟ قد يفعلونها وقد لا يفعلونها، لكن يشوفون الأمة الإسلامية فيها روح ولا ما فيها، فيها حياة ولا ما فيها حياة. شفت المعالم الآن؟ المسجد القبلي ولا قبة الصخرة ولا المصلى المرواني ولا حي المغاربة ولا المدرسة القديمة ولا هذه الساحات؟ يوم من الأيام قد ما تراها يا عبد الله، يوم من الأيام قد تصيب من الذاكرة. بس هل سيشهد جيلنا زوال هذا المسجد الأقصى الذي اشتاق الصحابة إليه، الذي كان موطنا للأنبياء والمرسلين؟ عبد الله فكر، حلقتنا اليوم عن هذا المسجد الذي لا يخص الفلسطينيين بس ولا العرب بس، بل كل الأمة الإسلامية مسؤولة عن هذا المسجد، بل كل الأحرار، كل البشر اليوم الأحرار مسؤولين أن يطهروا هذا المسجد من نجاسة يهود ومن خبث يهود. راح تشوفون آخر الحلقة مخططهم التدميري لهذا المسجد الأقصى، وراح نعرف أثناء الحلقة شو مصير الأبطال والمجاهدين الذين أرادوا تحرير هذا المسجد الأقصى في ذل هوان أمة الإسلام وذل هوان الأسف. خلكم ويانا لكن بعد الفاصل. سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس، سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس، وفوق تربك الغالي يطيب العش والأنس، وفوق تربك الغالي يطيب العش. سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس، سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس، وفوق تربك الغالي يطيب العش والأنس، وفوق تربك الغالي يطيب العش والأنس. وفيك المسجد الأقصى به الآيات لا تحصى، وفيك المسجد الأقصى به الآيات لا تحصى، لك كل الفداء قد ساه بهذا الدين قد أوصى، لك كل الفداء قد ساه بهذا الدين قد أوصى. سلام الله يا قدس. ليس هناك حل في رجوع المسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين، وإن كان البعض الآن يصلي من كبار السن أو الأطفال أو العجائز، ويمنع الشباب من دخول ذلك المسجد، وحرمت أمة الإسلام 1.5 مليار من الوصول إليه، ما سلم بالقوة لن يعود والله إلا بالقوة. لما قام المجاهدون في أكناف بيت المقدس وقام الأبطال وقتل منهم الآلاف على مدى عشرات السنين، هجروا من بيت المقدس وهدمت بيوتهم. القدس القديمة، البلدة القديمة، أكثر بيوت المسلمين فيها تهدم ولا يستطيع أحدهم أن يرمم لو هدم البيت على رأسه، بل لو غادر البيت ساعة لأخرج منها وأهله منها. وجاءوا لا نسميهم المستوطنين بل المحتلين، الصهاينة الغاصبين من كل الأرض جيء بهم، شراذم في الأرض جمعوهم في تلك البقعة المباركة الشريفة. وأغلب المجاهدين والأبطال من المقدسيين هجروا من تلك الأرض المباركة، طردوا منها، هجر الكثير منهم إلى منطقة تسمى غزة، غزة الأبية التي هجر المسلمون منها إلى تلك الأرض وحبس فيها المجاهدون في سبيل الله. جوعوا، قصفوا، ضربوا، ومر على حربهم ما يقارب السنة الآن، والآن يريدون أن يكملوا الحصار عليهم، فيأتون في الضلع الأخير ليبنوا جدارا ليحكموا قبضتهم على ذلك الشعب المسكين. ما ذنبه؟ ما جريمته؟ يريد أن يحرر ذلك المسجد الأقصى. ما جريمتهم؟ أن يعيدوا الأرض لأهلها. ما ذنبهم؟ أنهم رفعوا شعار التوحيد وما نقضوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. حديث اليوم لا أوجهه إلا للمؤمنين الموحدين الشرفاء بس. أما رجاء اللي يقول إحنا ما علينا الشغل من المسجد الأقصى، إحنا إيش علينا من فلسطين واللي يصير فيها، خلي يصير اللي يصير، إحنا إيش دخلنا، رجاء لا طالعني، اقلب القناة شوف أي شيء ثاني، لأني أنا أوجه حديثي لأمة الإسلام بس. أما من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، اللي ولاء للصهاينة على بالعافية طالع قنواتهم العبرية. أما إحنا من عبر هذا المنبر نوجه حديثنا للشرفاء، نقول لا حل إلا هذا الشعب الأبي البطل المجاهد أن تكسر القيود أمامه. خلوهم، دعوهم، دعوهم يزحفون زحفا إلى المسجد الأقصى، اتركوهم، ليش تقاتلونهم من وراء جدر أيها الجبناء الصهاينة وأذنابهم من عملائهم في العرب؟ هذا التقرير راح تشوفونه، ترى هذه نية كل مسلم على وجه الأرض، كل مسلم على وجه الأرض ينتظر ساعة الجهاد في سبيل الله يطهر تلك الأرض المباركة. طهرت ثم سلبت منا، ولا حل اللي راح تشوفونه في هذا التقرير. ارفعوا عنا السدود، حطموا كل القيود، ودعونا كي ننادي نرجع المجد السليم. ارفعوا عنا السدود، حطموا كل القيود، ودعونا كي ننادي نرجع المجد السليم. بكتاب واسنا ويقين وبيان، نبتقي فوق الزمان، نكتب العز الفريد. بكتاب وسنان ويقين وبيان، نبتقي فوق الزمان، نكتب العز الفريد. بخضوع للإله نحن نمضي يا أباه، وله نحن الجباه، إنه العون الأكيد، إنه العون الأكيد. باتباع للرسول لنحيد عن الأصول، نقتفي نهج العدول، نرفع الحق الأكيد، حرروا القدس الفقير. بكتاب وسنان ويقين وبيان، نرتقي فوق الزمان، نكتب العز الفريد، نكتب العز الفريد. ارفعوا عنا السدود، حطموا كل القيود، ودعونا كي نناضي نرجع المجد السليم. هيا هبوا يا حصون، واصنعوا النصر الجديد. جديد لتبالوا بالحدود حرر القدس الفقيد حرر القدس الفقيد ارفعوا عنا السدود حطموا كل القيود ودعونا كي ننام نرجع المجد السليم ارفعوا عنا السدود. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحكي هذه الأمة وصراح يصير فيها آخر الزمان. يقول إذا تبايعتم بالعينة يعني اشتغلتم بالربا ما همتكم إلا المبايعات الربوية قال ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر يعني كل دنيا تركضون وراها وتركتم الجهاد في سبيل الله. الجهاد الكلمة اللي خاف منها اليوم كل الناس كلمة الجهاد اسكت اسكت لا تقولها. قال وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هل تحسب الكيان الصهيوني في أرضنا المباركة ما يعلم حتى أطفالهم كيفية استخدام السلاح؟ حتى المحتلين المدنيين كلهم مدججون بآخر أنواع السلاح المتطور وحنا حوصلوا في أرض صغيرة 1.5 مليون إنسان. والله الطير يعيش أحسن منهم يطير على كيفه ويرجع. 1.5 مليون آدمي أغلبهم من أهل الجهاد والتوحيد مقادرين حتى يطلعون من السجن أكبر سجن على وجه التاريخ. هذه شركة أو منظمة يهودية معاجبها الوضع اللي في غزة سوت هذا التقرير راح تشوفونه شوي بعد شوي حنا حطينا عليها الصوت. فيلم كرتوني هذا راح تشوفونه ترى مو مسلمين اللي سووه ناس شعروا بالظلم والاضطهاد لهذا الشعب الأعزل أهل غزة وشوفوا شلون صوروا الظلم اللي عليهم بهذا التقرير اللي ناس من أهل حقوق الإنسان من غير المسلمين سووه من اليهود والنصارى وبعض المسلمين اليوم يقول احنا ايش علينا بل يفتي بمشروعية حصار أهل غزة. قبحت وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. شوفوا هذا التقرير المعبر حبست فدخلت من حبستها نار جهنم 1.5 مليون إنسان منذ الحرب الماضية في السنة الماضية لليوم. شنو العالم سووا لهم؟ منظمات حقوق الإنسان تصرخ يمنة ويسرى وين أمة الإسلام؟ وين 1.5 مليار؟ وين جيوشنا؟ وين حكامنا؟ وين علماءنا؟ وين دعاتنا؟ وين أهل التجارة والثراء فينا؟ يا جماعة تدرون شنو جريمتهم؟ جريمتهم أن غزة أخرجت مجاهدين ينوون تحرير المسجد الأقصى. ترى هذه فقط جريمتهم. جريمتهم أنهم يريدون تطهير المسجد من كل نجس مشرك كافر، لا يريدون إلا التوحيد أن يرفع في تلك الأرض المباركة. هذه جريمتهم وهذه عقوبتهم في زمن انتشر فيه الظلم والجور في الدنيا كلها. فاصل، وما بعد الفاصل تقرير. إذا عندكم أطفال صغار أرجو أن ما يشوفونه، خلكم ويانا لكن بعد الفاصل. سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس، سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس، وفوق تربك الغالي يطيب العش والأنس، وفوق تربك الغالي. سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس، سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس، وفوق تربك الغالي يطيب العش والأنس، وفوق تربك الغالي يطيب العش والأنس. وفيك المسجد الأقصى به الآيات لا تحصى، وفيك المسجد الأقصى به الآيات لا تحصى، لك كل الفدا قدسا بهذا الدين قد أوصى، لك كل الفدا قدسا بهذا. عداؤنا مع اليهود عداء تاريخي منذ فجر الدعوة، كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج، عندهم صفاته في كتبهم، فلما خرج ليس من عندهم كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ولا زالوا يؤلبون الناس، فلما صالحهم في المدينة حاولوا قتله مرارا وتكرارا، حتى من وقاحتهم أرادوا رمي صخرة على نبينا. ألبوا الأحزاب، غزوة الأحزاب تسمعون بها، من ألب الأحزاب إلا يهود. بل لما فتح الله خيبر لرسولنا جاءتهم امرأة فأعطته شاة كذبا وزورا، فأكل النبي منها فأوحى الله إليه أنها مسمومة، أرادت قتل نبينا. فلا زال يشعر بأثر السم حتى مات بعدها بسنوات بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. اليهود قتلوا الأنبياء والرسل، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نحروا بأيديهم أنبياء الله ورسله، بل زعموا أنهم قتلوا عيسى بن مريم، وجاءوا للناس يفتخرون إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، رسول الله، يقولون رسول الله ويتحدون أن احنا قتلناه، لكن ما طلبوه وما قتلوه، ولكن شبه لهم رفعه الله إليه. قتلوا أنبياء على صخرة واحدة في فلسطين، قتلوا 70 نبي صخرة واحدة قتلت الأنبياء، بل ما تجرأت أمة من أهل الكتاب على سب الله كما تجرأت يهود. لا زالوا يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، قوم خبثاء، الخبث يخرج يتقاطر من ألسنتهم وقلوبهم، لا يعرفون عهدا ولا يصدقون بحديث ولا يعرفون رحمة في الأرض كلها. الأطفال ما سلموا منهم، تذكرون العام الماضي، ليل يوم ما يعترفون بجريمتهم في غزة. غزة ما قتلوا مجاهدين فقط، رجال وشيوخ، لا لا لا، في غزة بدأوا بالأطفال قبل غيرهم، سفكوا دم الأطفال، بل كان قناصتهم يبحثون عن الأطفال بين الشوارع فيرمونهم. قلوب لا تعرف للرحمة مكانا ولا للإنسانية طريقا، هؤلاء هم الصهاينة الذين زرعوا في أرض فلسطين، في بيت المقدس، في المسجد المبارك، في البقعة المطهرة، في ذلك المكان أنجس أهل الأرض كلها. ناس ما يعرفون أي طريق للرحمة. شوفوا جريمتهم في السنة الماضية، علشان ما ننسى، إحنا أمة مشكلتنا إن إحنا ننسى، لازم ما ننسى. شوفوا بعض جرائمهم في حق الأطفال، الأطفال اللي ما لهم ذنب في الأرض، الأطفال اللي مهما قاتلت أمة لازم ما تمثل الأطفال بسوء. الأطفال هم الناس البريئين اللي يمشون على الأرض مهما كان دينهم، مهما كانت عقيدتهم، لكن اليهود ما يعرفون هذا. شوفوا جريمتهم في هذا التقرير. قد هزني طفل رأيت جثمانه أبكى الزمان أطفال غزة إن بكيت أيعوض الدمع الأمان أطفال غزة إن حكيت عن حاضر أو ما بك طفل رأيت جثمانه أبكى الزمان أطفال غزة إن بكيت أيعوض الدمع الأمان فبأي ذنب قد رميت ألأنك طير الجنان أم أنك طفل ربيت تكسوه أحلام المكان قد نسمي طفل رأيت جثمانه أبكى الزمان أطفال غزة إن بكيت أيعوض الدمع الأمان أصاب بالموت المبيت هو النور في دنيا كبات وارتحت من ظلم سقيت وتحققت كل الأمان قد جهزتني طفل رأيت جثمانه أبكى الزمان أطفال غزة إن بكيت أيعوض الدمع الأمان لماذا يا طفل جنيت ثمن المذلة والهوان يا رب يا حي مميت يا مالك الأكوان ارحم بغزة كل يا رب يا رحمن قد جهزتني طفل رأيت جثمانه أبكى الزمان أطفال غزة إن بكيت والله حتافة ما يصير في زماننا هذا الأمر في المجال فيه ما أدري أنا أولكم أقول والله ما أدري شنو عذرنا عند الله يوم القيامة لما أمة الإسلام هكذا يحصل بها ومجرمو الحرب الذين فعلوا هذا يجوبون الأرض بل حتى يستقبلون في عواصمنا العربية عواصمنا العربية مجرمي الحرب يستقبلون ويهنأ بهم والله زمن عجيب ترى ما أدري شنو عذرنا عند الله يوم القيامة لما نأتي نقول يا رب حنا جلسنا وبكينا وبعدين شنو أكثر نقدر نسوي نقدر نسكت الأصوات اللي عندنا على الأقل منافقيننا اللي في بعض وسائل الإعلام اللي قاعدين يهنئون الصهاينة بما يفعلوه في إخواننا في فلسطين في أحد كذي في ألعم من كذي في ناس تدعو إسرائيل لقتل المسلمين في فلسطين وسكي بما تدعوهم مو بس تشجعهم والغريب أن في دول الغرب في عند النصارى رجال أحسن من رجالنا تصدقون تصدق مو بس في في في يعني في نساء في نساءهم أرجل نساءهم من رجال إحنا اليوم صحيح أي صحيح في أوروبا وفي أمريكا والله أناس منصفين يتكلمون دفاعا عن فلسطين وعن القدس وعن أطفال فلسطين أكثر منا إحنا اللي قاعدين ربما أحيانا خايفين نقول كلمة في مسجد ولا في صحيفة علشان ما نتهم. شوف هذا التقرير يهود أولمرت لما ذهب إلى أمريكا في أحد التجمعات المدنية يبي يتكلم على بال الأمريكان بهذه السذاجة يطلعون الصور وساكتين. لا، في الشعوب الأمريكية والأوروبية وناس منصفين، الله يقول ليسوا سواء، بل حتافة يتكلمون بهذه القوة ويردون على على على الرئيس الكيان الصهيوني اللي احنا نستقبله في بلادنا العربية في بعض البلاد نستقبل. وشوفوا شلون استقبلوه في بعض الولايات او احدى الولايات الامريكية قبل فترة قصيرة، وشوف في سان فرانسيسكو، وشوف الجرأة اللي عندهم الامريكان والخور اللي عندنا احنا العرب وللأسف المسلمين. شوفوا التقرير. ظنا منه أنه وفي الولايات المتحدة أقوى حلفائه، فإنه سيكون بين جمهور أعمى أبكى من أصم لا يعرف ما يدور في النصف الآخر من العالم، بعد أن واجهه جمهور ولاية شيكاغو بصور أطفال غزة مرة أخرى. إيهود أولمرت رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق ومشعل حرب غزة ضد أهلها وأطفالها تحت النار، ولكن في ولاية سان فرانسيسكو. You are a world criminal. You've killed children. You've killed families. You've killed people. You deny them their life. Aren't you ashamed of yourself? Sir, San Francisco. Shame of San Francisco to have a war criminal here. Shame. Shame. I'm tired of seeing. It's very distressing to see the blood on your hands. It's dripping from your hands and it's all over the floor. It's right up to your knees. ورغم محاولات شرطة سان فرانسيسكو منع المشاركين في لقاء أولمرت في مجلس الشؤون العالمية في المدينة من حمل أجهزة الهاتف المحمول، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل. In 7 years between 2001 and 2006 14 أولمرت الذي حاول أن يواجه السيل الغاضب بابتسامة بلهاء كان رده أن الحرب على غزة ما هي إلا حرية تعبير. بل واجه المحتجون مجرم الحرب بتقرير جولدستون وسألوه كيف ستكذب ما جاء فيه. وبعد كل تلك الأصوات المدعومة بالأدلة والتي تلقاها أولمرت كسيل الرصاص لم يعتقل، ولكن بدلا من ذلك اعتقل 22 محتجا حتى لو كانوا أطفالا. الله يا قدس فداك الروح والنفس تلا، الله يا قدس فداك الروح والنفس، وفوق تربك الغالي يطيب العش والأنس، وفوق تربك الغالي يطيب العش. سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس تلا، الله يا قدس فداك الروح والنفس، وفوق تربك الغالي يطيب العش والأنس، وفوق تربك الغالي يطيب العش والأنس. وفيك المسجد الأقصى به الآيات لا تحصى، وفيك المسجد الأقصى به الآيات لا تحصى، لك كل الفدا قدسا بهذا الدين قد أوصى، لك كل الفدا قدسا بهذا الدين قد أوصى. سلام الله يا قدسا. شفتوا الصبي اللي يمكن عمره 11-12 سنة في الولاية الأمريكية كيف يتكلم على زعيم الصهاينة؟ إحنا للأسف رجال ما يقدرون بهذه الجرأة يتكلمون. وهل يغني الكلام أصلا إذا لم يكن هناك فعل؟ الغريب أن الناس تظن أن 14 مليون يهودي الآن في العالم هم وراء كل هذه الأزمات الكونية. لا، في السنوات الأخيرة في القرون الماضية اتفق اليهود مع جزء من الصليبيين الحاقدين على أن لا عودة للمسيح ولا نهاية للعالم إلا بهدم المسجد الأقصى وبناء شيء يسمى الهيكل، الهيكل المزعوم. اختلقوا قصة بأن هناك هيكل الذي بناه سليمان عليه السلام، وفعلا سليمان بنى بيت المقدس، ولكن عدة مرات بني ذلك المسجد للعبادة لله، عدة مرات أعيد بناؤه، ولكن اختلقوا حادثة أو قصة زعموا أن القيامة لن تقوم إلا بها ولن ننتصر ويأتي مخلصنا إلا بعدها. وهذا الهيكل المزعوم الذي قالوا عنه يكون على أنقاض بيت المقدس والمسجد الأقصى كله. شوف الآن المسجد القبلي والمصلى المرواني وقبة الصخرة والساحات، هذه كلها يريدون هدمها. يجرؤون؟ ليش ما يجرؤون؟ من يقف أمامهم؟ وهل تظن أمة الإسلام إذا رأت يوم من الأيام المسجد الأقصى هدى سيفعلون شيئا غير المظاهرات والشد والاستنكار؟ للأسف نحن أمة مكبلة مقيدة مسجونة، وإن كان عددها بالملايين حول المسجد الأقصى وتحت المسجد الأقصى حصرت أنفاق، راح تشوفون لنا شوية. بعض الأنفاق فيها مكتبات كاملة، مكتبات، ويزعمون أن فيها آثار وضعوها هم بأنفسهم، بل وضعوا ما يسمى بحجر الأساسي للهيكل المزعوم. تذكرون الانتفاضة الأخيرة سنة 2000 لما دخل الخبيث شارون، كان بغرض أن يضع ذلك الحجر الأساس بدءا بهدم المسجد الأقصى. وزعمت صحفهم أيام الماضية أن موعد بداية هدم المسجد الأقصى سيكون 16 مارس القادم، يعني بعد شهر وعشرين يوم تقريبا. هذا كل لجس النبض، يبي يشوفون أمة الإسلام فيها روح ولا لا. منظمة أمناء جبل الهيكل معها عشرات المنظمات اليهودية المتطرفة اليوم تدخل إلى ساحات المسجد الأقصى، سيطروا الآن على حائط البراق وحولوه إلى حائط لمبكاهم. ما كان في شيء اسمه حائط المبكى، لكن يختلقون القصص والخرافات شيئا فشيئا ليهدم ذلك المسجد. أيهدم المسجد ونحن أحياء؟ أيفعل هذا بالمسجد الأقصى ونحن على قيد الحياة؟ يضيع ديننا وقبلتنا الأولى ومقدساتنا ونحن نلهو بهذه الدنيا ونتشبث بها؟ شوفوا بعض الآثار لما يسمونه الهيكل، وإذا شفتوا الهيكل بعد شوية بالصور ترى هذا كل مكان المسجد الأقصى وقبة الصخرة وآثار أصحابنا وأصحاب نبينا وبعض آثار الأنبياء، كل سيزال لما سترونه الآن من هذه الصورة التي وضعت مخططاتها، راح تشوفونها، بل أحجارها جاهزة والأموال مرصودة، بل هذه الأحجار ما مسها بشر في عقيدتهم. كل هذا ينتظرون ساعة الصفر. خلينا نشوف التقرير. أنصتوا، إنها صوت معاون تهدم المسجد الأقصى. منذ عام 1967 بدأت أولى مراحل حفريات تحت المسجد الأقصى، حيث تم هدم حي المغاربة الملاصق لحائط البراق. كل هذه المحاولات التي يدعي اليهود كذبا وزورا بأنها للبحث عن آثار يهودية تحت المسجد الأقصى، ولكن الحق بأن الهدف هو هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم على أنقاض الأرض المباركة. فماذا لو سقط المسجد الأقصى؟ سؤال يبحث عن إجابة. شفتوا المقطع الأخير، الصالات الكبيرة الضخمة، القاعات الكبيرة، ترى هذه كلها حفريات وأنفاق تحت المسجد الأقصى. بل كل الخبراء الآن يقولون لو وقعت هزة أرضية بمقدار 5 ريختر، يعني ما تسقط المباني، لأسقطت المسجد الأقصى وما حوله. كل هذا لأجل افتعال أي هزة في السنوات القادمة أو الشهور القادمة، مثل ما قال الشيخ رائد صلاح اليوم الأيام الماضية، يقول سنة 2010 النصف الأول بعد سنة حاسمة لمسجدكم الأقصى، فإما أن تدفعوا عنه وإما أن تروه يزال من على الأرض، إما أن يكون هذا الجيل وصمة عار في جبينه طوال التاريخ أنه ما هدم المسجد الأقصى كما هدم في زماننا، أو يهب المسلمون هبة واحدة باسترجاعه من أحفاد قردة وخنازير. شفتوا هذه الصور؟ بل مجسم المسجد أو الهيكل المزعوم وأدوات بنائه، بل حتى السكين اللي راح تذبح فيها البقرة. وشنو قصة البقرة؟ يزعمون أنها ستخرج آخر الزمان حمراء لا شية فيها، يبحثون عنها من اليوم، بل جعلوا مزارع لأبقار كثيرة ينتظرون هذه البقرة لتذبح بسكين، ثم رمادها يغسل ويطهر فيها كل يهودي على وجه الأرض، لأنهم بالنسبة لهم اليوم ما يستطيعون حتى الدخول إلى الهيكل المزعوم لأنهم منجسون. عقائد، خرافات، اجتمع عليها اليهود والصليبيون الحاقدون اليوم لتقام معركة تسمى هرمجدون. هرمجدون التي يزعمون أنهم سيطهرون الأرض فيها من كل وثني، ويزعمون أننا وثنيون الذين نوحد الله. أما عباد العجل، أما من سبوا الأنبياء والرسل، أما من طعنوا بالله، فبالنسبة لهم هم شعب الله المختار. المعركة دينية قادمة يا جماعة، لا يضحكون عليكم بمعاهدات سلام يمنة ويسرة، الحرب الدينية قادمة قادمة، ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. شنو بيدنا؟ بيدنا واحد، اللي يستطيع يوصل فلوس لصندوق تعمير المسجد الأقصى أو لإعانة المجاهدين في غزة أو أسرهم أو أراميلهم أو أيتامهم فليفعل. 2، اللي يقدر يكتب مقالات بالجريدة، يطلع بالتلفزيون، يرسل رسائل بالإنترنت، يرسل إيميلات في نصرة المسجد الأقصى وبيت المقدس ومقدساتنا فليفعل. اللي عنده شعور يزرع في عياله وفي اللي حوله، ومن لم يهتم بالمسلمين أو بأمرهم فليس منهم. أما اللي قاعد كل ما تكلمت قال لك يبا حنش علينا منهم فلسطينيين وحنا كويتيين ما لنا شغل، ترى اعرف ان هذا فيه شعبة من نفاق. هذا انسان مو هم المسجد الاقصى ولا بيت المقدس، هذا ربما يتكلم بلسان اليهود وهو لا يشعر، دعك منه ولا تبالي. اذا كنت يا عبد الله تريد ان تفعل شيئا، تفعل شيئا، شفت الحلقة اللي الان شفتها، تقارير هذه حطيناها، دزها، سجلها واعطها ناس DVD سيديات، ارسلها بالايميل، ارسلها لايميلات حتى ما تعرفها، حتى إن كنت تستطيع أن تترجم ترجم بلغات ووزعها إلى شعوب العالم، خلي يشوفون إيش قاعد يصير في هذه الأرض المباركة. إذا كنت تريد أن تفعل شيئا يا عبد الله، فإن رجوعك إلى الله نصر لهذه الأمة. اللي مشغول في منكرات، في ملذات وشهوات، ترى أنت سبب لتأخر النصر عن هذه الأمة. احرص على الصلاة، تب من ذنوبك، ارجع إلى ربك، ارفع يديك وادعو الله، فإن هذه الأمة تنصر بدعائها، تنصر بضعفائها، تنصر بمخلصيها. عجائزنا، شيابنا، عيالنا الصغار، ترى نبيكم آخر الليل الواحد فيكم يرفع إيده يدعو الله جل وعلا، ثم تفاءل بالنصر، فإن النصر قادم. لن تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول يا مسلم هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله إلا حجر غرقد، واليوم قاعدين يزرعونها بكثرة. أبشروا بالنصر، النصر قادم لا محالة، وسوف ينزل عيسى بن مريم. إذا كان يظنوننا في معركة اسمها هرمجدون، حنا نعلم أن هناك معركة نقاتل مع عيسى بن مريم عليه السلام ونقتل فيه الدجال الذين يزعمون أنه مخلصهم ويقاتلون من ورائه فيقتل ويقتلون معه، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. تفاعلوا بالنصر، النصر قريب، لكن اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الأسبوع القادم إن شاء الله موعدنا وياكم في حلقة جديدة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاط له بساق، أحب الله عن ندب وصيمق، ولا رضا سواه.